الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة هي الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع عندما يحصل للإنسان مصيبة في نفسه أو في ماله أو أهله. وقد ذكر الله الصبر في القرآن 72 مرة، وبشر الصابرين الذين إذا كثير يعني 72 مرة. فالصبر يعني له فضل عظيم جدا. وفي كتاب لشيخ ابن القيم عدة الصابرين ذكر فيه جمع فيه أشياء كثيرة من هذا الموضوع. والصبر يعني ينقسم إلى أقسام، الصبر مثلا عند المصيبة، وأول الصبر على طاعات الله حتى يحصلها، والصبر على معصية الله حتى يجتنبها، والصبر على الأقدار يصاب في نفسي أو في مالي أو في ولدي فيجب عليه أن نصبر. وقد قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومر علينا حديث لما توفي أبو سلمة وجاء الرسول وعز أم سلمة فقال يا أخوي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني، فقالت تقول وأنا خير رجل هاجر لهجرتين. نعم، وأسلم قديم. فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأبدلت من هو خير من أول. وهذا كثير ما بيحصل للناس المؤمنين، هكذا تموت زوجته أو يموت ابنه فيعوض الله، واحد مات يعوض الله بخمسة بعدين، وهكذا يعني. فالصبر، وإذا ما صبر الميت مات ما يعرف مش يموت ولا يزاي ولا يطلع ولا ينزل، خلاص ضاء الله تم لا يمكن يعني. فلذلك هنا بيقول الصبر على المصيبة عند الصدمة، يعني عند الضربة الأولى، حال ما يقال له إنه مات ابنك أو ولدك أو أخيك أو حصل أو انحرق مالك أو كذا، عليه أن يصبر. فإذا ما صبر أمر الله نفذ، خلاص ما يمكن يرجع، مات الولد يرجع مستحيل، هذا أمره ما في أحد مات ورجع. فإذا الصبر يعني عند الصدمة الأولى فلازم الإنسان يصبر وينال الأجر. وإذا ما صبر نعم الميت مات وحصل أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن هذا الميت أو هذه المصيبة أن ترجع، فلذلك يجب. ويقول في هذا الحديث حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، يعني وجوب الصبر عند عندما يصاب المصيبة في أولها. أما إذا ما صبر نعم بعد المصيبة بعد يوم يومين ثلاثة أربعة شهر، ثم يتذكر مصيبة المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبت يعني مثلا مات ولده، مين يعني رسول الله ولا ولده؟ ما في مناسبة أكبر بينهم يعني. فهذه ما في أكبر منها. ولذلك الصحابة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل انقطع الوحي، ما في أكبر من هذا. فلذلك أي مصيبة بعد هذا لا قيمة لها أبدا، ولذلك عليه أن يصبر، وهو الصبر يعني وما أصاب المصيبة فبإذن الله لا بد أن يصبر. وإذا ما صبر مات، قال عند العين عند الصدمة الأولى، يعني عند إيه الضربة الأولى، حال ما يحصل المصيبة عليه أن يصبر. فإذا ما صبر بعد مدة يزول هذا فسنصبر. وقد حصل ذلك أن لما توفي الحسين جاءت امرأته نعم وجعلت على قبره قبة وجلست مدة سنة، بعد مدة سنة سمعت هاتفا يهتف، يعني هل وجدتم شيئا؟ بعد إن شاء الله فهمتها ورجعت بيتها ما تزايد. وهذا لابد من إيه من هذا. ثم القرآن عند الصبر عند الصدمة الأولى، والصبر له فضل عظيم، ويكفي ذلك يعني الأحاديث الواردة وكتاب هذا عدة الصابرين. وقد ذكر الله الصبر في القرآن 82 آية في القرآن، منها ما أصابكم من مصيبة فبما ما كسبت أيديكم وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين إلى غير ذلك. ثم ذكر قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن ثابت بن الجناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثله، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال رسول الله إنما الصبر عند الصدمة عند أول الصدمة، أو قال عند أول المصيبة. وهذا الحديث برضو يقول في هؤلاء الأئمة الذي هو يعني محمد بن مثنى وعثمان إلى آخره، والصحابي أنس بن مالك أن الرسول قال أتى على امرأة، يعني الرسول مر على امرأة وهي تبكي عند قبر. وقد استدل الإمام الحافظ ابن حجر على أنه مثلا هل زيارة المرأة للقبور هل يجوز أو لا يجوز، فاستدل بهذا الحديث على أن زيارة المرأة زارة القبر يعني لتعتبر فإن ذلك جائز. وهناك من العلماء من يقول أن المرأة لا تزور، واستدل بأحاديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الحديث الذي وجدناه نحن في الترمذي لا زوارات، يعني مو زائرات، زوارات. ومعلومة الزوارات التي يسرن الزيارة، فالمرأة تزور مرة من مرات يمكن هذا. وهناك من يقول وإذا صارت مسألة فرعية، والذي يظهر من النصوص أن المرأة، وسيأتي حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إذا زرت القبور ماذا أقول بهذا النص، قال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم له. وهذا فيه دليل على، وإن كان وهذه المسائل الفرعية التي يصير فيها خلاف بين الأئمة أو بين العلماء، لا تفل براء أن زيارة القبور للنساء لا يجوز أنها من العلماء فعليه ولا يمنع، ما دام هناك من العلماء مثلا الحافظ بن حجر. حافظ بن حجر ما هو بالرجل السهل، يعني جميع العلماء اللي جاءوا بعده يأخذوا من كتابه هذا، فإذا مسألة فرعية فالرسول ما أنكر عليها زيارة، إنما أنكر عليها إيه؟ الجزع وعدم الصرف، فأنكر عليها هذا. ما لو كان يعني ما يجوز للمرأة تزور كان يقولها قومي ولا تزور، ما قال لها هكذا. وثبتت أحاديث كثيرة غير ذلك، فلذلك يعني مسألة فرعية فلا يشدد فيها طلبة العلم، يعني هذا رأي خاص أنا، وإن كان يخالفنا كثير من بعض طلبة العلم. فرأي الخاص أن المرأة إذا زارت القبر وكانت بأدب وبوقار، نعم لتعتبر، لأن الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فاشكروها فإنها تذكر الآخرة. كلمة زوروها هذا يشمل الرجال والنساء إلا إذا جاءت أحاديث، فلا يعني يشدد في هذا الموضوع ويحدث يعني أشياء، بشرط أن تزور بأدب وبوقار، بأن لا ترفع صوتها ولا تبكي ولا شيء، لتعتبر. تبكي على صبي مات لها، فقال لها اتق الله. ايش اتق الله؟ معناه خاف الله وامتثلي امر الله واصبري، وهذا محل الشاهد، يعني سيق الحديث لكلمة ايه واصبري، يجب عليك ايها المرأة ان تصبر. فقالت وما تبالي المصيب، ايش دراك انا طفلي مات صغير الذي ما عندي غيره، انت ما تدري تقول لي اصبر، يعني كان بعد ما راح الرسول قالوا له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله مصيبة رسول الله تخاطب بهذا الخطاب خطير هذا، فعلمت انها اخطات وصارت كادت كانها تبغى تموت، ان هذا ايه يعني مقارنه الرسول بشيء لا يليق ابدا. فذهبت تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الى بيت رسول الله فلم تجد بوابين عليه، ما في بواب ولا خادم عند الباب، ودخلت. وهذا ان دل يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني زي الملوك وزي الحكام والامراء، ان الملوك لا يمكن يدخل عليهم الناس العاديين مش المرأة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يمشي في الشارع فتأتي امرأة وتوقف من الشارع وتتكلم معه ربع ساعة عشر دقائق ويوقف معه حتى تعيد، فهذا فما وجدت. فاعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ مثل الموقف، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، ما في لا باب ولا خادم ولا جرس ولا شيء، ولا تقول بس السلام عليكم وتذكر، على كل حال هذا لازم. فقالت يا رب لم أعرف، أنا ما ظنيتك رجل يعني آخر يعني ما لك. فقال لها الرسول ومحل الشاهد هو إنما الصبر عند الصدمة، عند الصدمة إنما الصبر، كمان هذا الآية بإنما التي تفيد الحصر، إنما المؤمنون إخوة، يعني الصبر أنت يكون عندما تصيب المصيبة، أما بعد ما تصيب المصيبة بعد شهر بعد شهرين، أول يوم يزعل ويبكي وينوح، اليوم الثاني اليوم الثالث، بعدين يتصل بزوجته الجامعة والخلاص ويلعب ويضحك وكذا، وهذا شيء مشاهد. مهما الإنسان يصيب مصيبة بعد ذلك وأي مصيبة يصيبت فليفكر مصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصيبة، ما في مصيبة أعظم منها أبدا، خلاص كل المصائب بعدها لا قيمة لها أبدا. أو قال عند أول الصدمة، يعني أول صدمة أول الضربة، أول ما تصيب المصيبة لازم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إلى غير ذلك من الآيات. فيجب على الإنسان أن يصبر، وهذا يعني في إنما الصبر عند أول الصدمة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع أنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب ألا يتخذه، ويلزم كذلك على الحكام والأمراء، يعني ما يكون عليهم بواب، أي واحد يبغى يدخل يدخل، فإذا كان لهم أمر مشاور أو هذا فيكون الباب مغلق بعد الوقت. أما دائما يجي الدائرة الحكومية ويجد الرئيس مثلا مغلق يقول لك ما يخلو أحد، هذا ما ينبغي، يعني ما هو من أحكام الإسلام، فإنه كان أبواب مفتوحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو القدوة، وهو أول حاكم، فأي إنسان يجي يتكلم معاه، وكانت المرأة توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأمة وتتكلم معاه، وكان هذا واجب. فإذا كان هناك عذر من الأعذار بأن كان في اجتماع مع الموظفين أو مع الرساب هذا الوقت، يعني هو دائما مسلوق الباب، فهذا ما ينبغي، والذي يفعل ذلك من الحكام فيلام، ما تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كذلك حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني من الحارث حول الإسناد وقال حدثنا عقبة بن مكرم يعني نعم حدثنا عبد الملك بن عمرو حول الإسناد وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قال قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. شعبة يا شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن حجاج كل المحدثين هذا رئيسهم وأميرهم كما أن الزهري يعني أمير المؤمنين ويعني شيخ مشايخ الحديث في المدينة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمرو بقصة. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري فقالت إليك عني ما في المصيبة. ثم قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابها مثل ما يصيب الإنسان الموت. ثم ذهبت إلى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد على بابه بوابين ودخلت وقالت له لم أعرف فقال لها الرسول إنما الصبر عند الصدقة الأولى. فهذا هو الواجب. وفي هذا الحديث دليل على أن الرسول ما أنكر عليها أنها تزور ابنها يعني ما أنكر عليها أنها تزور فلأجل ذلك. وهذه مسألة فرعية فيها خلاف ولكن يعني كثير من إخواننا طلبة العلم والمشايخ يعني مشددين في هذا وأن المرأة لا تزور إلى غير ذلك يعني الأدلة ويجب على المسلم أو طالب العلم أن يقول ما يعتقده فإن كان صواب فبها ونعمة وإن كان خطأ فعلى قائله. وأنا أقول المرأة إذا تزور بأدب نعم وبوقار فلا بأس بذلك وما في دليل يمنعها. ويكفي ذلك أن الرسول قال لعائشة قالت عائشة لرسول الله إذا زرت القبور ماذا أقول قال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله مثل ما أحبه لا أقول وهذا والذي قال إنه ممنوع فيصير عليه هذا الموضوع. والسبب في ذلك أنه هو يعني تقريبا أكثر من شك في هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الشيخ عبد الوهاب. وعلى كل حال يعني لهم رأيهم الخاص ونحن يعني لسنا يعني لازم أن كل ما قال والذي يخالف ذلك يخالف لكن كونه يلزم هذا لا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وهذا كذلك حديث يعني إيه هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ الجواب هو خلاف بين العلماء وفي تفسير هذا الحديث. فإن مثلا عمر بن الخطاب روى أن الميت يعذب ببكاء أهله. طيب هذا في آية تخالف هذا ولا تزر وازرة وزر أخرى. قرآن لا تزر واحد ميت ولد بك ولا أمه ولا زوجة بك هو يعذب فهذا تقريب ولا تزر. فلذلك حصل خلاف بين فهم هذا الحديث. فبعض العلماء فسره أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا هو أمره. ولا إذا أنا موت ابكوا ونوحوا وليس البكاء النياحة أما بكاء بالدموع هذا ما في شيء جائز يمكن نقول مشروع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم بكى ما في شيء أحد يمنع هذا إنما إيه الممنوع النياحة رفع الصوت من يدخل علينا من يفعل بنا كذا في الأعياد من كذا هذا هو الممنوع هذا الممنوع وأما النياحة هي الممنوع وأما البكاء بالدموع فلا بأس لذلك فإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وكذلك لما رفع صبي لبنته نعم كذلك بكى وقال إن هذه رحمة يجعل الله في قلوب من شاء من عباده. فإذا بعضهم يعني هذا عمر حديث صحيح في مسلم صحيح مسلم ما يحتاج إن الميت يعد البكاء. فما هو الجواب؟ بعض الجواب فسروا أنه نعم إذا أمره كما كان أهل الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا إذا ماتوا حتى يجيبوا الفلوس حتى في بعض البلاد الإسلامية ما تجيب ناس جملة من النساء يصيحوا يبكوا مثلا هو ما عنده أحد يجيبوا لا يعطوه فلوس ويبكوا معاه يصيحوا يومين ثلاثة ويعطوه مبلغ من المال فهذا المبلغ. وأما إذا هو قال لهم لا تبكوا عليه فبكوا وزرهم عليه أو أوصى قال لهم لا تبكوا عليه فبكوا وهذا كله النياحة. وأما البكاء بالدموع فهذا ليس فيه بل يمكن يكون واحد مشروع أو سنة فإن رسول الله بكى على ابنه إبراهيم وبكى كذلك لما رفعت ابنته لها سبيا كان في النزع فوضعه في هذا وبكى فقال له سعد أنت كذلك هذا هذه رحمة وضع الله في قلب من شاء من عباده. فإذا البكاء هذا الذي فيه النياح هذا الممنوع وأن القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أو أن بعض الأحاديث كانت عائشة تنكر هذا عائشة رضي الله تقول أن الرسول ما قال إن الميت يعد البكاء يعني يقول ما قال هذا وعلى كل حال عمر وهذه يعني مسألة يعني يمكن نقدم عمر عليها لأن من لا يتبع الجنائز الرجال هي قاعدة في البيت وممنوع أن تدفع الجنائز. يعني ممنوع أن تدفع الجنائز سواء كانت جنائز يعني أموات مسلمين أو كفار. فالحديث صحيح يعني ما في كلام لأنه مسلمون وكلام كفار مر علينا ما تذكر الآن. فعلى كل حال يعني تقريبا أن البكاء أو الممنوع هو النياحة بتعداد محاسن الميت ومن يفعل بنا كذا ومن يدخل علينا في الأعياد ومن يأتينا بالأشياء كذا، فهذا هو الحرام وهو الذي إيه. أو أن الميت قبل أن يموت يوصي أولاده وأهله وزوجته وبناته أن يبكوا عليه وينيحوا عليه كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. يقول طرفة بن العبد في معلقته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة ابنة معبد. هذا أهل الجاهلية هذا موجود في قتول الطرف بن العبد. يقول الطرف بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، يعني إيه أدي لي محاسني وشقي علي الجيبة ابنة معبد. إيه الجيب؟ هو هذا مدخل الراس. ومعلوم أهل الجاهلية كده إذا صار مصيبة تأخذ كده تقبل وتشدد، فهذا هو ما. وأما إذا نهاهم هذا فإذا بقوا هم يصير عليهم هذا. والقرآن ولا تجر وازرة وزر أخرى. فقال يعني هذا النافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر يعني لما إيه طعن. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني بعد ما تولى الخلافة 10 سنوات وبينما هو يصلي صلاة الفجر في هذا المسجد جاء مجرم نعم وطعنه طعنا وضربه وقتل 6 أشخاص معه كذلك. ثم بعد ذلك لما رموا عليه ثوب وأحد الموت وكان معه الخندق فشد أدري عن إيه المسألة ما يدري من إيش المؤامرة هذه. ولما أخذ إلى البيت يعني بنته صارت لسه مات تبكي وغيره كذلك. وصهيب جاء يبكي فقدم هذا الحديث لأنه وصل في ذات عين وأتي به إلى بيته يعني أتي بلبن فشربه فاللبن شربه خرج من نصراني. معلوم ذاك الوقت ما في طب زي طب يعني واحد إلى طعم وخرج نصراني لم حقه القلب حقه بيعالجه يشيله قلبه هذا ويحطه قلب آخر ويشيله كلية فلان ويحطه كلية فلان. هذا تعليم ربنا أعطاه. مين اللي علم الناس هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ويخلق ما لا تعلم. عمر خلاص قال إنه لو كان في زي طب زي دحين يمكن إذا ما غلق عمره ما يضر. وبدأ ذلك يعني فلما يعني بكت هي على عمر معناه ناحت وصاحت فقال: مهلا يا بني يا ابنتي. يعني ألم تعلم أن رسول الله قال إن الميت يعد بكاء أهله؟ يعني ما سمعت هذا؟ وكيف كنت تنوحي علي وتبكي علي يا ابنتي؟ فهذا يعني تقريبا يعني عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام وهو حديث صحيح. وعلى كل حال عمر في هذا الباب فيما يظهر أنا يعني أقوى من كلام عائشة رضي الله تعالى، لكن بشرط يكون إيه أمرهم بذلك أو وصاهم بذلك أو يعلم أنهم يفعلون ذلك ولا ينهاهم. فهذا وأما إذا هو نهاهم وهذا فلا يعدد أبدا أحد بذلك. هذا وأن الله يقول لا تجر وازرة وزر أخرى في بكاء أهله عليه. ثم ذكر كذلك أن حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كذلك حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن عمر عن النبي صلى الله قال إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ما قال بما بكي عليه، بما نيح. والنياحة هو تعداد محاسن الميت. يقول من يفعل بنا كذا من يفعل بنا كذا أو يشق الجيبة والذي هذا فمثل هذا نعم هذا أو يحرق رأسه فهذا هو الذي فيه بما نيح عليه بسبب ما نيح عليه. والحديث كلها صحيحة في صحيح مسلم وصحيح إذا كان أمر. وأما إذا لم يأمر به ولم يوصي به فإنه لا يعذب. يقول هنا يعني هذا وأنكرت عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها. يعني عائشة تفسر هذا الحديث أن الرسول مر يعني مرأة يهودية في جنازة فقال إن أهلها يبكوا وهي تعذب. تعذب هي بكفرها يعني أهلا بيبكوا عليها وهي تعذب بكفرها. فهذه تفسيرها هي. ولكن الذي يظهر إنه الأحاديث الذي لأنه من لا يمشي على الجنازة ويكون في الشوارع ويكون متصل يعني الرجال. أما عائشة فهي ممنوعة. رسول منع المرأة أن تدفع الجنائز إنما إذا مات ميت لا من رجال أو نساء أو أقارب فلها أن تذهب وتعزيه. أما تروح تمشي وراء الجنازة هذا ممنوع في حق النساء أبدا. لا يجوز للمرأة أن تمشي في حقه. وإن كان في بعض البلاد الإسلامية يفعل ذلك فإن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تذهب مع الجنائز ولا إنما إذا مات الميت وكان يعني جيران أو أقارب فلا بأس أن تذهب إلى بيتهم وتعزيه. أما الذي يأتي مع الجنائز ويتبول للصلاة عليها هم الرجال. نعم. قال إنها تعذب وهم يبكون عليها، يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من أوصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته ونفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهلها عليه ونوحهم له لأنه بسببه ومنسوب إليه. وقالوا أما من بكى عليه أهله وناح من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا وكان من عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب وابنة معبدي. قال فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا له. وقال الطائفة هو محمود على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوصي بتركهما، فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعد بهما بتفريطه بإهمال الوصية، فأما من وصى بتركهما فلا يعد به إلا صنع له فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إجاب الوصية بتركهما، ومن أحملهما عذب بهما. وقال الطائف معنى الحديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاشره بزعمهم، وتلك شمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما كانوا يقولون يا مؤيد النسوان وممثل الأوداد، يعني من جعل أولادنا يعني أيتام، فهذا واليتيم له الله سبحانه وتعالى. قال وذهب محمد بن جرير الطبري وغيره قال المراد به يرق له، ومعنى يرق معنى يعني يخفي في شيء من قلبه من الرحمة والآلة. فلذلك هذا تقريبا يعني تفسير أخير أنه ما قاله ابن جرير، وإن ابن جرير هو إمام المفسرين في هذا في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال يعني واحتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن بكاء على أبيها، وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له صواحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة إن هذا في الكافر، الكافر إذا مات وبكى عليه أهله يعذب بكفره ويعذب كمان ببكاء أهله، لأنه هذا يريد هذه الأشياء. وهنا جاء عن ابن عمر قال يعذب في قبره بما نيح عليه. وقال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مصر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغني عليه فصيح عليه، فقال فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب بكاء الحي؟ فهذا كذلك لما طعن عمر وأتي به إلى بيته، نعم سمع بعض جاهلين زوجته أو بناته نعم يصحنا، ثم زال عنه الغرى، فقال أما سمعت أن الرسول يقول إن الميت يعذب بكاء أهلي عليه؟ أما علمتم أن قال إن الميت يعذب بكاء أهلي؟ وهذا تقريبا يعني أهل، لكن الآية تدل عليه، فإذا أوصى نعم، وإذا ما أوصى ولا مثل عمر فلا شيء، لا يعذب بكاء أهلي. وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مصر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي بردة قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول ويا أخاه، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله قال إن الميت يعذب بكاء الحي؟ برضو هذا فيها، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن نعم حال ما طعن وذهب جر أول عبد الرحمن الناظر وتمم صلاة الفجر، هو كان بينما يصلي الفجر إماما في هذا المسجد، هذا المدرب كان خلفه، فلما بدأ في الصلاة طعنه وطعن 6 أشخاص معه، ثم أراد يعني أن يفر فرموا عليه ثوب، فلما رموا عليه ثوب كبير ما يقدر يتحرك نعم، وكان الخنجر بيده طعن نفسه عشان تضيع النفس، فحال عمر بن الخطاب جر عبد الرحمن بن عوف وصلى الفجر، ثم ذهب أخذ به إلى بيته، فلما أخذ به إلى بيته أغمي عليه، فجاء صهيب هذا صهيب الرومي الذين أسفل القديم، حتى أن عمر لما طعن يعني أمر أن يصلي بالناس الأيام حتى يجعلوا خديجة، مع أنه هذا رومي يعني مع أن الرسول قال أقرأكم أبي، يعني صهيب هذا يصلي مثلا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث بعد وفاة عمر ودفنه، بعدها يجتمع الصحابة الستة الذي توفي رسول الله وهو عنهم راضٍ ويجعلوا خليفة، فهو ما هو رجل سحر فكان دخل عليه فكان يقول وأخاه، وأنا أخاه زي ما يسمى في اللغة العربية الندبة يسمى في اللغة العربية في المنادى في المنادى، يقول واحد يقول يا عبد الله يا محمد يا خالد الندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع، يعني واحد يقول ورأسه هذا يسمى نطبة في اللغة العربية في النحو ورأسا وبطنا، فهو كمان قال وأخا أخوه أخوة الإسلام والأخوة الإسلامية كل شيء، وإن كان هذا صحيح والرسول أخا بين المهاجرين وبين الأنصار، إنما المؤمنون فقال هذه الكلمة يعني قال وأخا، وقال له عمر يا صهيب أما علمت أن الرسول قال إن الميت ليعذب بكاء الحي؟ فما سمعت أن الرسول يقول هذا، كيف يعني أنت تندبني وتقول هذا الكلام؟ فلو على كل حال واحد انتهى يعني ما يقدر ايه يخالف ايه عمر رضي الله تعالى. ان الميت يعد بكاء الحي ففهم من ذلك ان الاحد وهذا كله يعني بشرط ان لا يوصي هو بالبكاء عليه ولا يأمر بذلك او يوصيهم ان لا يبكوا. اما اذا اوصاهم بالبكاء او هذا فعليه يعذب بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. واحد يرتكب الاب اذا ارتكب ذنبا الولد ما له دخل كذلك الولد يرتكب ذنبا وهكذا يعني لدى الحكام. واما هذاك عادة الجاهل مثلا شخص يقتل شخصا القبيلة كلها تصير محددة هذا شغل الجاهلية النفس بالنفس الا قتل هو يقتل لا لا الاسلام ما هو معروف. وكذلك حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شعيب ابن صفوان ابو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده عن ابي موسى ابن ابي موسى عن ابي موسى قال لما اصيب عمر اخبر صهيب من منزله يعني ما كان يمكن ما صلى الفجر ذاك اليوم في هذا المسجد نعم منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يعني بجانبه وهو ايه يعني نائم على الارض او على السرير او غيره يبكي. فقال عمر على ما تبكي؟ ليش تبكي انت يا صهيب؟ هذا ايه ما مات ذاك اليوم يعني جلس بعض الوقت. قال اي والله لعليك ابكي اي والله يعني يعني بالله انا ما ابكي لانه ذهاب عمر ايه مصيبه ما اقدرها. ذلك جاء في الاحاديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الباب هذا يكسر يعني الباب هذا يكسر فقال يفتح ويكسر قال يكسر. ولذلك النهار ما مات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى اليوم والمسلمون في سكن مره تقل مره تكسر من ذاك الوقت لأنه قالوا يفتح الباب أو يكسر قالوا يفتح إذا يكسر ما يكسر لك أما إذا فتح يسكه ثاني مرة مثلا قابل واحد يبغى يكسر الشيطان يسكه الباب لكن إذا كسر الباب وهذا الباب مين يصلح ما عاد يصلح. فلذلك شوف من ذاك الوقت عمر بن الخطاب الآن توفي له وقدر سنوات وكذلك جاءت فتنة عثمان وكذلك يعني أو عثمان بعد سنوات كذلك نعم استشهد كذلك علي بن أبي طالب جاءت الدور الحسن قتل وهكذا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في آخر ما يكون الهرج والمرج ننظر الآن في العالم الموجود الآن عندنا إيش في؟ قتل الدولة الفلانية مع الشعب الفلاني الأحزاب الموجودة في البلاد الإسلامية يقتل بعضها بعض وهذا يستخدم لأن الرسول أخبره. ولذلك عمر بن الخطاب قال له يعني الفتنة التي تموت موتا قال له هذا الباب يعني يفتح ولا يفتح قال له لا يفتح قال إذا تصير خلاص. ولذلك شوف الآن ننظر العالم من عهد عمر بن الخطاب إلى عهد الآن بس إنما قد تقل في بلد وتكثر في بلد ثم تجي المصائب الثانية الزلازل الموجودة في العالم البراكين الموجودة في العالم مع أن الله سبحانه وتعالى يعني لو أن أهل الكتاب آمنوا لو أن يعني عليهم بركات من السماء شوف يعني الجد والقحط والزلازل لأن الناس ما هم مطيعين للرب سبحانه وتعالى. مسلم لا يصلي مسلم يشرب الخمر مسلم يحكم بالطاغوت ما يحكم لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولهناك قوانين مسلم مثلا يعني يزرع العنب ثم بعد ذلك يجعله خمرا ثم يبيعه ايش النتيجة؟ الخمر علاج يبيعه كمان للمسلمين والكفار وما يجوز حتى بيعه للكفار. الكافر إذا كان يشرب خمر يشرب خمر في بيته إذا كان تحت الجنة ما يشرب من شارع مثلا في البلاد الإسلامية محلات لبيع الخمر خطير هذا هذه المسائل التي لكن الناس بس يقولوا إسرائيل تعدت علينا بلاش ما تعدى إسرائيل علينا إلا في هناك أسبابها يعني فأول نصلح أنفسنا يعني فإذا أصلحنا أنفسنا أبدا الله وعد يعني ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء الله كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك فقال له عليك أن في لقاء يعني لقاء والله قد علمت قال من يبكى عليه يعذب من يبكى عليه وهذا إذا أمرهم ذلك أو هذا. وأما إذا نهاهم عن ذلك وعلى كل حال الحديث حديث صحيحة في صحيح مسلم ولا يمكن إنكاره ولكن على كل حال إذا أمرهم لذلك. وأما كونه يعني رجل ينهى أولاده أن يبكى عليه فيبكى عليه ويعذبه الله سبحانه وتعالى فإن القرآن يعني يخالف هذا والقرآن ما يخالف الحديث ما تخالف السنة القرآن أبدا يعني ما يجي حديث يخالف ما في كتابه هذا ما يوجد إنما يجي يفسره أو يوضحه أو يعني يقيد مثلا كده يعني. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة موسى بن طلحة الله طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود يعني عايش تقول إنما يعذب يعني اليهود، اليهودي إذا مات نعم يعذب بكفره وببكاء أهل يعني كذا تقول يا عائشة. وعلى كل حال الذي يظهر أنه يعني عمر رضي الله تعالى عنه أوثق من إيه من عائشة في هذا الموضوع، وهو يعني هذا، ولكن بهذا التفسير ليس معناه إذا كان نهاهم عن البكاء فبكى عليه وأكبر، لا هذا ما يعني. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه عفة، يعني إيه ناحت عليه وصاحت عليه. عفة مين؟ عفة بنت إيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. فقال يا حفصة أما سمعت أن رسول يقال المعول عليه يعذب، وعول عليه صعد، يعني إيه رفع صوته بالبكاء وبالنياحة، فهذا فنهى يعني بنته حفصة ونهى صهيب. فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب، الذي نيح عليه يعذب هو، وكيف تنوح عليه بعدين أنا يعذب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنه لا يلزم من ذلك أنه إيه أنه يعذب. وكذلك حدثنا داود بن رشيد، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمر ابن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعد بكاء أهلي، يعني أحاديث كثيرة، وهذا كذلك الحديث يعني كله، وهذا مما يمتاز به الإمام مسلم في صحيحه، جميع الأحاديث الواردة في موضوع كلها يحطها في واحد ذكاء خلاص. فإذا جاهد إنسان ثلاثة أربع مرات يمكن أن يتعلق بدراسة الخارج العلم، أما يجي البخاري لا يجيب إيه حديث واحد ولا حديثين في الموضوع، وهذا الآن يعني أكثر من ست أحاديث سادة في هذا الموضوع. ويقول هذا حدثنا يعني أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة، وهذا كان عبد الله بن أبي مليكة من التابعين، يقول أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف الميثاق على نفسه، ما يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، ودائما المؤمن إيه يخاف على. قال كنت جالس إلى جنب ابن عمر ونحن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وأبان يعني بنت عثمان يعني هذا إيه لها أولاد منه، وعنده عمر بن عثمان، عمر بن عثمان برضو ابن إيه لعثمان بن عفان، فجاء ابن عباس يقوده، وذلك الوقت يعني وهذا كان في مكة، كان إيه في مكة يقوده، ومعلوم أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ولكن صار في إيه في آخر حياته يعني خفيف البصر، فله قائد يقوده عشان يحضر الجنازة، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يجتمع الرجال إذا حصل موت قريب لهم أو جار لهم أن يجتمعوا في مكان ثم ينتظروا حتى تحصل يحصل الميت هذا أو تحصل المرأة الميتة هذه، ثم تحمل إلى مسجد ويصلى عليها، ثم بعد ذلك نعم تدفن. فكان اجتمعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مثلا عبد الله بن عمر وكذلك عمرو بن عثمان، وجاء كذلك عبد الله بن عباس يقوده قائده لأنه كان إيه خفيف المصر، فرآه فأراه أخبره بمكان، يعني لما جاء هو ما يشوف، فقال يشوف في مكان عبد الله بن عمر جالس، القصير ده اللي يقوده قال يشوف عبد الله بن عمر جالس، فأخذه جابوه عند عبد الله بن عمر، فصار إيه عبد الله بن عمر في جهة وهو، وكان الأحق يعني لما يكون الإنسان كبير وذو منزلة وذو علم يكون الاثنين جنب بعض، لكن صار إيه فاصل عمرو بن عثمان هذا بينهم وعبد الله بن عمر بن هنا ومصير عبد الله بن عباس، وإلا كان الأحسن كان يكونوا جنب بعض ما دام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثلا تابعي يقود، فأراه فأخبره بمكانه، فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار، يعني فإذا صوت من الدار من بيت يعني ولد أبان هذا، فقال ابن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهلي، إن الميت قال فأرسلها عبد الله مرسلة، يعني إيه يقول إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه أول. فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم، أن يقوم فينهاهم، وسمعت رسول يقول إن الميت ليعذب بكاء أهلي، قال فأرسلها عبد الله مرسلة. إيش معنى أرسل عبد الله مرسلة؟ يعني إيه ما قال مثلا إن إذا أوصى الميت بالبكاء هذا معناه، أو إذا إيه إذا أمرهم، أو أن الميت الذي يعذب هذا اليهود، يعني ما خصصها. إيش معنى مرسلة؟ يعني ما خصص، لأن الأحاديث التي تراها عائشة أن الميت لا يعذب بكاء أهلي عليه، إنما مين هذا إذا أمرهم بذلك، إذا أمر الميت إذا أنا مت صيحوا علي ونوحوا علي وعذبوا، أو أن كما تقول عائشة أن الرسول قال هذا في اليهود، مرت جنازة يهودية فكان يبكوا عليها، فقال هي يعني تعذب على كفرها وعلى بكاء أهلها عليه، فيصير عذابين، وهذا معنى مرسلة، مو مرسلة يعني حديث مرسل، عشان نفهم ايه هذا المعنى. معناه ان ابن عمر اطلق رواية عبد الملك بن بكير ولم يقيده بيهودية كما قيدته عائشة ولا بوصية كما قيدها. هذا معناه تقريبا ايه مرسلة. وكذلك كأنه يعرض على عمر يقول ان الميت لو عبد البكاء فأرسلها عبد الله مرسلة. فقال ابن عباس كنا مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى اذا كنا بالبيداء. فين البيداء؟ البرحة التي بعد أبيار علي. بعد اذا خرج أبيار علي برحة واسعة جدا معروفة يعني هذه تسمى البيداء وهي صحراء. ومعلوم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته كان في كل سنة يحج العشر سنوات اذا كان هو خليفة كان يحج. يحج بأمرين، ليكون امير الحج وليكون ايه ان اي انسان ظلم في العراق او في الشام او في اليمن نعم يجي ايه يركب يعني بعيره او فرسه ويجي الى مكة ويشتكي الامير. ما في لا جواز ولا في شيء، يجي ويشتكي الامير الحاكم ده اللي ظلمه وعمر يناديه ويختص له من ايه من الظالم الذي ظلم. فكان هو هذه يعني عملية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال في هذا إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجر، يعني شاب من بعيد رجل نازل في ظل بيداء. فقال لعبد الله بن عباس يعني اذهب وشد من هذا قاعد لحاله هناك. فذهب إلى وجده صهيب قال له روح قل له خليه يجي معنا ليش يقعد لحاله. قال له مع أهلي يعني زوجته معاه أو بناته. قال له لا. فهذا معناه. وبعد ما يعني ومعلوم ان عمر الخطاب يعني كان في كل سنه يحج وفي اخر سنه لما حج الحجه التي بعدها لان كانت وفاته في عام 23 هو تولى كم في عام 12 تقريبا او 12 ونصف من السنه وتولى حتى عام 23 انتهى من الحج وعاد الى المدينه في اخر شهر ذي الحجه من عام 23 نعم طعنه يعني غلام المغيرة ابو رؤرؤة وكان سبب وفاته. وامر ان يجتمع الصحابه السته الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهو مثلا عثمان وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله وكذلك الزبير بن عوام يجتمعوا ويقرروا من الخليفه. وبالفعل قرروا الخليفه عثمان وعلي كذلك معه وقال اذا اتفقوا على واحد منهم وابوا الاخرين يقتلوا عشان لا يصير فرقه بين المسلمين. ثم بعد ذلك يقول قال إنه صحيح قال مرهم فليلحق بنا. فقلت إن معه أهل. قال وإن كان معه أهل يعني يمشي معنا. ربما قال أيوب مرة فليلحق بنا. فلما قدمنا يعني لما عدنا من المدينة هذا الظاهر المكان يعني لما وصل عمر بن الخطاب من الحج ونزل في البيداء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا وصل البيداء ينوق هناك حتى يصبح الصباح بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها يدخل المدينة. وأول ما يدخل المدينة يدخل هذا المسجد ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته هو أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب يعني بعد أيام بعد من رجوعنا من الحج أصيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن طعنه المغيرة هذا غلام المغيرة أبو لؤلؤة المجوسي. وكان هو يعني عمر بن الخطاب كان يدعو دعوة يقول اللهم أمتني في المدينة وأسألك الشهادة. تقول له بنت حفصة كيف يموت في المدينة وشهادة اللي يبغى يموت شهيد لن يروح العراق يروح الشام يروح هذا أما شهادة لا يجب شهادة ما له شغل. أنا بأطلب ربي. فرعد ذلك لما تعب مين يطعنه قالوا أبو لؤلؤة غلام المؤمنين كافر يقتل مسلم في ريه شير شهيد ويدفن في المدينة يموت في المدينة عشان يدفن لجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبن العيل حصل فلما طعن قبل أن يموت أرسل ابنه عبد الله بن عمر قال له يستأذن من عائشة أن أدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. وكانت هي مخصصة هذا المكان يعني إذا مات فيه أن تدفن يكون هذا زوجها وهذا أبوها وهي بنت فقالت أنا أفضلها. وبالفعل أمرت عبد الله بن عمر أن إذا أنا مت أدخلوا المسجد وصلوا عليه ثم استأذنوها مرة ثانية. بل في الأول لما كنت أنا حي وافقت دحين بطلت فإذا ما أبنت أدخلوني في البقية. وبالفعل هي قضيت فأبنت بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك القبور كلها ثلاث أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما في غيره وأي واحد يقول في شيء فاطمة أو غير ذلك كل هذا ليس صحيح. فيقول أولم تعلم أن رسول الله قال إن الميت لعبد المكاهي فأما عبد الله فأرسلها مرسلة ومرسلة يعني لم يقيدها باليهودية ولم يقيدها بأن من أمر أهلهم. فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يعني تنفي مرة الحديث هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب البكاء قط معناه فيما مضى منه يعني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب البكاء ولكنه قال إن الكافر يزيده الله بكاء أهله عذابا تقول كده هي إن الميت إذا كان بكى له ربنا يجيب لكفره، وأن الله لو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله قال لا تزر، كيف واحد يبكي والذي الآية تخالف هذا النص. ولذلك ووعدوه أن الحديث لا ينسخ القرآن، إنما يخيبه أو يوده. ولذلك مثلا يقول الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، فالرسول يعني يشرح الأحاديث ويشرح الآيات، فإذا صار فيها هذا فإذن. أما كونه يجي حديث ينسخ آية في القرآن هذا ما لا يوجد هذا. إنما مثلا جاء فيه لا وصية لوارث، أول في آيات فيها أن الإنسان يوصي، بعد ذلك فصار قيدها هذا الموجود في الحديث. فقالت هي ولا تزر وازرة. وقال أيوب قال ابن مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، يعني ليس عبد عمر بن الخطاب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا، ولا عبد الله بن عمر، إنما يمكن نسي، هذا يعني احتذار. لازم يعني عائشة ما تقول ما الرسول ما قال، يعني ما لأن عمر يكذب حاشا سعيد. الصحابة كلهم وخصوصا عمر رضي الله تعالى، فلذلك يعني الذي قال إن الميت يعد بكاء أهلي ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه مع عمر بن الخطاب، ومنه كذلك ابنه، وكذلك الأحاديث هذه ما هي كذب، إنما الذي حصل من هذا أنهم يعني ما فهموا، يعني أخطأهم السمع، ما فهموا الحديث تمام أو ما سمعوا، وهذا معروف، أو ينسى، يعني العالم ينسى. وقد قلنا غير مرة أن هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن أئمة الأعلام، رسالة اسمها رفع الملام عن أئمة الأعلام، أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص له 11 سبب، وذكر واحد إلى مغلب منها. ثم بعد ذلك يعني ذكر أن مسائل علمية لا يعلمها بعض الصحابة الكبار ويعلمها بعض الصحابة الصغار، وذكر لذلك مثال لذلك هنا أن أبا موسى الأشعري جاء إلى عمر في خلافته وطرق الباب فقال أيدخل أبو موسى الأشعري؟ عمر ما جاوب. ثم قال بعد ذلك السلام عليكم أيدخل عبد الله بن قيس؟ برضو ما جاوب. ثم بعد ذلك قال أيدخل الأشعري؟ ما جاوب. انصرف، فلما انصرف ناداهم قال رجلهم، فلما ردوا ليش انصرف؟ قال سمعت رسول الله يقول الاستئذان صلاة فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. قال لازم تجيب من يشهد لك بهذا أن الرسول قال هذا. وهذا عمر ما يكذب أبو موسى عشان يتثبت من ذلك، وعشان الناس الثانيين يبغى يكذب وكمان يخاف، إذا كان ساهم مع أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري في درجة عالم جيد، فراح دخل في المسجد هذا وقال من يشهد؟ وإذا به الصحابة قالوا له الأنصار، خذ يعني أبو سعيد الخدري، واحد من صغار الصحابة، راح أبو سعيد. فقال عمر نحن إيش ضيعنا السوق، نحن كنا نروح في الزراعة وفي الزراعة وفي البيع والشراء، وأصحاب الرسول زي أبو هريرة حفظ خمسة يعني 5000 حديث، في صحابة جلسوا مع الرسول 23 سنة ما عنده ولا 5 حديث، لأن هذا كان ما عنده لا عنده زوج ولا عنده ولد ولا شيء، مع الرسول يعني يخرج الحديث له حبتين التمر ياكلها خلاص، فحفظ 5000 حديث وصحابة آخرين. ولذلك هذا ما يعني، وكذلك الحديث الثاني مثله، قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليك قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجينا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن عباس قال وإني